بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من أحكام زكاة الخارج من الأرض، وذكرنا دليل ذلك وضابط ما تجب فيه الزكاة، وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء. فقال بعضهم تجب في كل ثمر، في كل ثمر وحب، تجب في الحبوب وفي الثمار التي تكال وتدخر، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند مالك والشافعي أنها تجب في كل ما كان قوتا مدخرا، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تجب في كل ما خرج من الأرض مما يقصد الآدمي تنميته. وذكرنا أن طوائف من السلف قالوا بأنها لا تجب إلا في أربعة أصناف: البر، الشعير، التمر والزبيب. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد أو مالك والشافعي، فهذا القول وسط بين القولين الآخرين. وتقدم أيضا بيان النصاب، وأنها لا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، فيساوي النصاب بالأصواع النبوية 300 صاع، والصاع النبوي يساوي بالكيلوات 2.40 كيلو، وعلى هذا يكون النصاب بالكيلوات يساوي 612 كيلو. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. لما تقدم بيان ما تجب فيه الزكاة، بين المؤلف رحمه الله مقدار ما تجب فيه الزكاة. وقبل ذلك نشير أنه عند الأئمة، عند جمهور أهل العلم، أن الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه، خضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة، كالبرتقال والتفاح والموز، وأيضا سائر الخضروات كالطماطم والبقول كالكرات والبصل والجزر وغير ذلك من الخضروات، فهذه لا تجب فيها الزكاة، لأنه لم يرد أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه الأشياء، مع وجود هذه الأشياء في المدينة حول المدينة زراعتها ما تزرع، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه البقول. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق، وهذه الأشياء لا تكال، التفاح والبرتقال والخضروات هذه الأشياء لا تكال، وحينئذ لا تجب الزكاة في هذه الأشياء. لكن إذا كانت عروض تجارة تجب فيها الزكاة، إذا كان إنسان عنده محل لبيع الخضروات أو لبيع الفواكه يبيع ويشتري، هذا تجب عليه الزكاة. الفلاح الذي ينتج هذه الأشياء لا تجب عليه الزكاة إلا إذا باعها وحال الحول على الثمن، فإذا حال الحول على الثمن فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. هنا بيّن المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة، مقدار الواجب في هذه الحبوب والثمار. وهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما سقي بكلفة ومؤونة، كمثل بلادنا هذه الذي يسقى بحفر الآبار والمرشات والمكائن ونحو ذلك، فهذا فيه نصف العشر، يعني فيه 1/20. وعلى هذا إذا أنتجت المزرعة 1000 كيلو أو نقول 1000 صاع من البر، أنتجت المزرعة 1000 صاع من البر، فإنك تقسم هذا الناتج على 20، وحاصل القسمة هو الزكاة. 1000 على 20 فيها 50، يكون الواجب 50 صاعا من البر. هذا القسم الأول ما سقي بكلفة ومؤونة. القسم الثاني ما سقي بغير كلفة ولا مؤونة، كالذي يسقى عن طريق الأمطار أو الأنهار أو الأودية أو يشرب بعروقه إلى آخره، فهذا فيه العشر، يعني فيه 1/20. وعلى هذا إذا كان عندنا 1/10، وعلى هذا إذا كان عندنا مزرعة أنتجت 1000 صاع من البر، مقدار الزكاة 100 صاع، تقسم هذا الناتج على 10، وحاصل القسمة هو الزكاة. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والذي يسقى بالأنهار أو بالأودية أو بالأمطار، هذا كما سلف فيه العشر، ولا يخرجه عن كونه سقي بلا مؤونة كون صاحب المزرعة يقوم بتمديد المواسير للنهر، أو يقوم بحفر الجداول والسواقي حتى يصل الماء إلى النهر، هذا لا يخرجه عن كونه سقى بلا كلفة ولا مؤونة. مثل هذه الأشياء لا بد منها. قال رحمه الله: القسم الثالث أن يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، فهذا فيه 3/4 العشر، فيه 3/4 العشر. فمثلا إذا كان عندنا مزرعة سقيت بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، فهذا فيه 3/4 العشر، يعني فيه 75 صاعا إذا أنتجت 1000 صاع. القسم الرابع إذا تفاوت، يعني سقي بمؤونة وسقي بغير مؤونة لكنه متفاوت، يعني لم يسق بمؤونة وبغير مؤونة على السواء، هذا نصف وهذا نصف، وإنما تفاوت. فقال العلماء رحمهم الله: ينظر إلى الأكثر نفعا، فإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر. القسم الخامس والأخير إذا جهلنا السقي هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة، يعني إذا جهلنا السقي ما هو الأكثر نفعا، هل هو السقي بمؤونة أو بغير مؤونة، فهذا فيه العشر احتياطا وإبراء للذمة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. الآن بين المؤلف رحمه الله وقت الوجوب في الحبوب والثمار، ثم بعد ذلك يبين وقت الإخراج. فوقت الوجوب في الحبوب والثمار، أما بالنسبة للثمار فإن كان تمرا كانت ثمرة تمرا فوقت وجوب الزكاة إذا احمرت أو اصفرت، إذا بدا صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا فيها الإحمرار أو الإصفرار فنقول وجبت الزكاة. وحينئذ إذا باعها بعد أن بدا فيها الإحمرار أو الإصفرار، الزكاة تكون على البائع أو على المشتري؟ نقول على البائع، لأنها وجبت في ملكه، وجبت الزكاة في ملكه إلا إذا شرط البائع على المشتري. فنقول وقت الوجوب في الثمرة إذا كانت الثمرة تمرا، وقت الوجوب إذا احمرت أو اصفرت، إذا بدأ فيها الإحمرار أو الإصفرار نقول وجبت الزكاة. وحينئذ لو أن المالك لهذه الثمرة باعها أو وهبها أو جعلها صداقا لامرأة ونحو ذلك، فنقول بأن الزكاة تجب على البائع لأنها وجبت الزكاة وهو مالك لها. هذا إذا كانت الثمرة تمرا. فإن كانت غير تمر من الثمار الأخرى غير التمر، فوقت الوجوب فيها أن يطيب أكلها، أن تنضج وأن يطيب أكلها. أما بالنسبة للحبوب فوقت الوجوب أن يشتد، يعني يقوى، تقوى الحبة وتصلب بحيث إذا ضغطتها لا تنضغط، فحينئذ تجب الزكاة في هذه الحبوب. وعلى هذا إذا كان هذا الشخص مالكا لهذه المزرعة واشتد الحب وقوي وصلب ثم باع هذا الزرع، فنقول بأن الزكاة تجب على البائع، أو وهب هذا الزرع نقول الزكاة تجب على الواهب، على المالك الأول، أو جعله صداقا ونحو ذلك، فنقول بأن الزكاة تجب على المالك الأول. هذا بالنسبة لوقت الوجوب. قال: ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب إلا مصفى. هذا وقت الإخراج، يعني الفلاح المزارع لا يخرج الزكاة من الحبوب إلا بعد أن يصفيه من قشره، لا بد أن يصفيه من قشره. قال: ولا الثمر إلا يابسا، ما تخرج ثمرا رطبا. وعلى هذا التمر لو أن الفلاح خرف التمر خرافا وأخرج تمرا رطبا، رطبا أخرج رطب لغيد، ما يجزي هذا، لا يجزي. أو مثلا التين أخرج تين طري، هذا لا يجزي. أو مشمش أخرج مشمش طري، هذا لا يجزي. ما يجزي إلا اليابس، يعني لا بد أن تخرج تمرا يابسا، تنتظر حتى يكون حويل، فإذا أصبح يابس حويل تخرج الزكاة. ويستدلون على هذا بحديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا تمرا. لكن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث منقطع. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجزي أن يخرج رطبا، يجزي أن يخرج رطبا. هذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الأنفع الآن للناس. الناس لو أعطيته الآن سطل يابس أو سطل رطب يأخذ ماذا؟ سطل الرطب، يعني يأخذ سطل الرطب. وعلى هذا لو أن الفلاح أو المزارع خرف النخل وأخرج من 20 سطلا سطلا من الخراف وجعله زكاة، نقول بأن هذا مجزئ. أما القول بأنه لا يجزئ إلا أن يكون التمر يابسا إلى قنه، فهذا الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله وغيره كثير من العلم يقول بهذا، هذا الحديث كما قلنا بأنه منقطع. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه يجزئ إخراج الرطب، وهذا هو الأصلح والأنفع للناس والفقراء. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والتمر ولا في اللقاط. لا زكاة، يعني يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. وتقدم لنا وقت الوجوب، وقت الوجوب في الحبوب أن تشتد، وفي الثمار أن يبدو صلاحها بأن تحمر وتصفر كما تقدم. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. وعلى هذا إذا لم يكن مالكا لها وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك: رجل اشترى المزرعة، اشترى المزرعة وفيها حبوب، هذه الحبوب زكاتها إذا كان قد اشتراها بعد أن اشتد الحب، زكاتها يكون على من؟ على البائع، لأن البائع هو المالك لهذه الحبوب وقت الوجوب وقت الاشتداد. كذلك أيضا لو اشترى الثمرة، ثمرة النخيل بعد أن بدا الصلاح احمر أو اصفر يجوز البيع، فاشترى الثمرة بعد أن بدا صلاحها، فنقول الزكاة هنا تجب على البائع لأن البائع هو المالك وقت الوجوب، أما المشتري فإنه ليس مالك وقت الوجوب، اللهم إلا إن كان هناك شرط، يعني شرط البائع على المشتري أن يخرج الزكاة، فالمسلمون على شروطهم. كذلك أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى اللقاط الذي يتتبع المزارع بعد حصاد الناس ويقوم بلقط الحب أو لقط الثمر بعد خراف الناس أو جذاذهم، فإذا لقط حبا أو لقط ثمرا يساوي نصابا فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن هذا اللقاط الذي قام باللقط لم يكن مالكا لهذا الحب أو الثمر وقت الوجوب. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا حصد الزرع لبعضه، مثلا اتفق صاحب المزرعة مع رجل حصاد يقوم بالحصد، فحصد الزرع بثلثه أو بربعه، فهذا الحصاد لا يجب عليه الزكاة، الزكاة تجب على من؟ على المالك. أما بالنسبة للحصاد فما يأخذه من الحب أو الجذاذ الذي يأخذه من الثمر هذا نقول لا زكاة عليه لأنه لم يكن مالكا لهذه الأشياء وقت الوجوب. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. يعني لو أن شخصا خرج إلى البر إلى الصحراء وجمع من نبات الصحراء حبا حتى بلغ نصابا، أو جمع من نبات الصحراء ثمرا حتى بلغ نصابا، نقول لا زكاة عليه. قال: ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. فهذه الأشياء كما سلفنا هذه كلها لا يجب على اللقاط ولا ما يأخذه أجرة بحصاده ولا على المشتري بعد وقت الوجوب ولا على من وهبت له ولا المرأة إذا أصدقت بعد وقت الوجوب إلى قله، لأن هؤلاء لم يكونوا مالكين لهذا الحب أو الثمر وقت وجوب الزكاة. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. لا يضم صنف إلى غيره، فلو أن رجلا عنده مزرعة زرع جانبا منها شعيرا والجانب الآخر برا، الشعير يساوي 100 صاع والبر يساوي 200 صاع، فهل نقول تجب عليك الزكاة بحيث تضم 100 إلى 200 أو نقول بأن الزكاة لا تجب؟ نقول بأن الزكاة لا تجب، لا يجب أن يضم الحب إلى غيره إذا كان مختلفا في الجنس، فلا يجب عليه أن يضم الشعير إلى البر، وكذلك أيضا يضم البر إلى الرز والرز إلى الدخن والدخن إلى الذرة إلى آخره، لا يجب عليه أن يضم هذه الأصناف إذا كانت مختلفة في الجنس. كذلك أيضا بالنسبة للثمر، ما يجب عليه أن يضم التمر إلى الزبيب، ولا يضم الزبيب إلى التين والتين إلى المشمش وغير ذلك من الثمار، نقول بأنه لا يجب عليه أن يضم هذه الثمار بعضها إلى بعض، فإن بلغت لنفسها نصابا وإلا فإنه لا تجب الزكاة. قال: فإن كان صنفا واحدا مختلف أنواع، إذا كان جنسا لكن له أنواع فإنه يضم بعض هذه الأنواع إلى بعض، فإذا كان عنده 100 صاع من السكر من تمر السكر و100 صاع من تمر البرحي، فنقول يضم الأنواع بعضها إلى بعض، فيضم السكر إلى البرحي فيكمل عنده النصاب. أيضا مثل ذلك أيضا في الحبوب، إذا كان الجنس مختلف الأنواع، مثلا البر تحته أنواع الحنطة والقيمي ومعية إلى آخره، فإذا كان عنده من الحنطة 100 صاع وعنده من القيمي 200 صاع فإنه يضم هذه 100 إلى 200 في تكميل النصاب، فالأنواع تضم، أما بالنسبة للأجناس فإنها لا تضم. قال رحمه الله تعالى: ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا على الرديء جاز وله أجره. يخرج من كل نوع زكاته، وعلى هذا إذا كان عنده سكري وبرحي وشجر أنواع مختلفة، السكري يخرج زكاة سكري، والبرحي يخرج زكاة برحي، والشجر يخرج زكاة شجر إلى آخره. مثله أيضا في الحبوب، الحنطة يخرج زكاة حنطة، والقيمي يخرج زكاة القيمي، ومعية يخرج زكاة معية إلى آخره، فيخرج الزكاة من كل نوع. هذا هو المشهور من المذهب، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، لكن هذا فيه مشقة، ولهذا الرواية الثانية من أحمد رحمه الله أنه يخرج من الوسط، ينظر إلى أوسط هذه الثمار أو أوسط هذه الحبوب ويخرج منها، لأن كونه يخرج من كل نوع على حدته هذا فيه مشقة، مراعاته فيه مشقة، وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يخرج الوسط. أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يخرج القيمة إذا باع البستان، لو أن إنسانا باع الثمرة كما فعل بعض الناس اليوم، يكون عنده ثمار ويبدو صلاح هذه الثمار، ثم بعد ذلك يقوم ببيع الثمرة، لا بأس بذلك ويخرج القيمة ولا يكلف أن يذهب ويشتري ثمرة. فإذا باع الثمار مثلا ب50,000 ريال وهو يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر، يقسم 50/20 وتخرج الزكاة. وعموما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصب في الزكاة أنك تخرج من عين الماء، تخرج من جنس المال الزكوي، فالثمار تخرج ثمرة والسائمة تخرج سائمة والحبوب تخرج حبا والذهب والفضة تخرج من الذهب والفضة إلى آخره. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا بأس أن تخرج القيمة عند المصلحة، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن تخرج القيمة. وذكرنا الرواية ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا باع المزرعة فلا بأس أن يخرج من القيمة. قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. لو أن إنسان تبرع وأخرج عن الرديء جيدا هذا جاز وله الأجر، أجر الزيادة. فمثلا إذا كان عنده سكري وعنده شجر فأخرج عن الزكاة كلها من السكري، فنقول بأن هذا جيد وله الأجر على ذلك لأنه زيادة خير. قال: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. هذا المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال الإمام مالك أن الزكاة تجب في المعدن. والمعدن على المشهور من المذهب لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذهبا أو فضة، فإن كان ذهبا أو فضة فتجب عليه الزكاة إذا أخرج نصاب ذهب أو فضة. تقدم لنا أن نصاب الذهب يساوي بالغرامات 85 غراما، فإذا أخرج من المعدن من الذهب 85 غراما وجبت عليه الزكاة. الفضة نصابها 595 غراما، فإذا أخرج من معدن الفضة 595 غراما وجبت عليه الزكاة. هذا القسم الأول، أن الزكاة إذا كان المعدن ذهبا أو فضة، فإذا أخرج نصاب ذهب أو نصاب فضة وجبت عليه الزكاة. القسم الثاني أن يكون غير ذهب ولا فضة، كالكحول والحديد والرصاص والنحاس إلى آخره، فهذا إذا أخرج قيمة نصاب ذهب أو قيمة نصاب فضة. فإذا أخرج من الحديد ما قيمته نصاب ذهب أو نصاب فضة، وينظر الأحظ لفقراء، والأحظ لفقراء اليوم الفضة لأن الفضة نازلة. فإذا أخرج مثلا جمع من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس ما تساوي قيمته 595 غراما من الفضة، نقول وجبت عليه، تجب في هذا الخارج الزكاة. و595 غرام من الفضة، غرام الفضة اليوم يمكن يساوي ريال واحد، وعلى هذا إذا أخرج من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس أو من الكحول أو غير ذلك من المعادن ما تساوي قيمته 595 ريال سعودي، إذا قلنا بأن غرام الفضة يساوي ريال واحد نقول وجبت عليه الزكاة، وقدر الزكاة هو ربع العشر. ودليل الوجوب وجوب الزكاة في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض المعدن. وعند الشافعي رحمه الله أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة فقط، لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، لكن المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي غيرها من الرصاص والنحاس والصفر وغير ذلك. وعند أبي حنيفة رحمه الله يقول إن كان يقبل الطرق والسحب وجبت فيه زكاة وإلا لم تجب فيه زكاة. قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفير كما تقدم في الحب، لا يخرج زكاة الحب إلا بعد أن يصفيه من قشره، فكذلك أيضا في المعدن لا يخرج زكاة المعدن إلا بعد سبكه وتصفيته. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. اللؤلؤ والمرجان هذان يستخرجان من البحر، يعني هذان يستخرجان من البحر، فاللؤلؤ الذي يستخرج اللؤلؤ الذي يستخرج من البحر والمرجان وكذلك أيضا العنبر والسمك هذه لا شيء فيها لأن الأصل براءة الذمة، وهذه ليست خارجة من الأرض فلا تكون داخلة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه خارجة من البحر، ولا ورد ما يدل على وجوب الزكاة فيها. فنقول إذا أخرج شيئا من البحر من معادن البحر أو جواهر البحر ونحو ذلك نقول هذا لا زكاة فيه. قال وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا شيء في صيد البر والبحر، لا شيء في صيد البر والبحر، لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على وجوب الزكاة في صيد البر أو البحر، فإذا صاد سمكا أو حوتا أو صاد من البر طيورا أو حيوانات أو غير ذلك فإنه لا زكاة فيها. لكن كما سلف لنا إذا باع هذه الأشياء وحال حول على الثمن فهذا فيه زكاة، أو جعله عروض تجارة يبيع ويشتري فهذا فيه زكاة عروض التجارة. قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. الركاز ما وجد مدفوع ما وجد من دفن الجاهلية، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. واعلم أن الركاز يعني ما وجد مدفونا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم الأول أن يكون من دفن الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يوجد عليه تاريخ أو عليه اسم من أسماء ملوكهم أو اسم من أسماء آلهتهم ونحو ذلك. فما وجد من دفن الجاهلية فهذا ركاز فيه الخمس. القسم الثاني ما وجد عليه علامة من علامات المسلمين كأن يوجد عليه اسم من أسماء ملوكهم أو غير ذلك من الأشياء كالتاريخ الهجري ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم اللقطة. القسم الثالث ألا يوجد عليه علامة لا من علامات الجاهلية ولا من علامات الإسلام، فهذا أيضا قال العلماء حكمه حكم اللقطة. وقول المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس، المراد بالركاز هنا ما كان من دفن الجاهلية أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الخمس. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. وقال المؤلف رحمه الله أي نوع كان من المال قل أو كثر. يقول المؤلف رحمه الله أي نوع كان من المال قل أو كثر، يعني سواء كان الركاز من الذهب أو من الفضة أو من الصفر أو من النحاس أو من الرصاص إلى آخره. وهذا ما عليه كثير من أهل العلم رحمه الله خلافا للشافعي، وإنه يقول لا بد أن يكون من الذهب أو الفضة لكي يأخذ حكم الركاز. المؤلف يقول من أي نوع كان، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الرصاص أو النحاس أو اللؤلؤ أو غير ذلك. وعند الشافعي اشترط أن يكون من الذهب أو الفضة. وقوله قل أو كثر يعني لا يشترط في الركاز أن يبلغ النصاب، أي شيء تجده من دفن الجاهلية ففيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا أيضا ما عليه كثير من العلم رحمه الله خلافا للشافعي، فإن الشافعي يشترط أن يبلغ النصاب، نصاب الذهب أو الفضة، نصاب الذهب إن كان ذهبا والفضة إن كان فضة. قال ومصرفه مصرف الفيء، هذا أيضا قول كثير من العلم رحمه الله خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يرى أن مصرفه مصرف الزكاة فيصرف في أهل الزكاة عند الشافعي. وأما على الرأي الأول لذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب فإنه يصرف مصارف الفيء في مصالح المسلمين. فتلخص لنا أن الشافعي رحمه الله غلب جانب الزكاة بقوله وفي الركاز الخمس، الشافعي رحمه الله غلب جانب الزكاة فيشترط أن يكون من الأموال الزكوية الذهب والفضة، وكذلك أيضا يبلغ النصاب، وكذلك أيضا يصرف في أهل الزكاة. والرأي الأول أنهم غلبوا جانب خمس الغنيمة، جانب خمس الغنيمة فلا يشترط النصاب ولا يصرف في مصارف الزكاة، وإنما في مصالح المسلمين كخمس الغنيمة. وكذلك أيضا لا يشترط أن يكون من الذهب والفضة سواء كان من الذهب والفضة أو غيرهما. قال وباقيه لواجده إلى آخره. قال باب زكاة الأثمان، هذا المال الزكوي الثالث. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المال الزكوي الأول السائمة، ثم تكلم عن الخارج من الأرض، ثم تكلم على المال الثالث وهو زكاة الأثمان. والأثمان جمع ثمن، والمراد بذلك الذهب والفضة، وكذلك أيضا ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. والأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا من السنة كما سيأتينا في الأحاديث، ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجمينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت ردت عليه. ثم يرى أو حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والإجماع قائم على ذلك. قال: وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الذهب حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. لا زكاة في الذهب حتى تبلغ 200 درهم. ودل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. والأوقية تساوي 40 درهم. الأوقية تساوي 40 درهما. فخمسة في 40 يساوي 200 درهم. وأيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان عندك 100 درهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا شيء عليك، أي في الفضة، حتى تبلغ 200 درهم. ولا شيء عليك، أي في الفضة، حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 5 دراهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا شيء عليك، يعني في الذهب، حتى تبلغ 20 مثقالا، ففيها 0.5 مثقال. قال: حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها 0.5 مثقال. وأيضا يعني يجب فيها ربع عشر. أولا النصاب في الذهب يساوي 20 مثقالا. المثقال هذا قدره العلماء رحمهم الله في الزمن السابق بحب الشعير. المثقال قدره العلماء رحمهم الله بحب الشعير، قالوا المثقال يساوي 72 من حب الشعير، مما دق وطال وعليه قشره، يعني مما كان قشره عليه، وقطع أطرافه. فالمثقال هذا يساوي 72 حبة شعير من الشعير الذي عليه قشره وأيضا قطع أطرافه. هذا الآن الحب الشعير قدره العلماء في الوقت الحاضر، اختلف العلماء في تقديره بالغرامات، فقال بعض العلماء بأن وزنه يساوي 4.25 غرامات، والقول الثاني أنه يساوي 3.5 غرامات، وهذين القولان هما أشهر الأقوال، 4.25 أو 3.5. قال بعض العلماء 63 غراما، قال بعضهم 34 غراما، لكن القولان الأولان هما أشهر الأقوال، والأقرب من هذين القولين هو القول بأنه 4.25 غرامات، وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المثقال يساوي 4.25 غرامات. وعلى هذا 20 مثقال إذا أردت أن تخرج النصاب بالغرامات، 20 في 4.25 كم يساوي؟ 20 في 4.25 يساوي كم؟ يساوي 85 غراما. هذا نصاب الذهب، 85 غرام. طيب إذا قلنا بأن المثقال يساوي 3.5 غرامات، تضرب 20 في 3.5، فعشرين في 3.5 كم يساوي؟ يساوي 70 غراما، يساوي 70 غراما. فالنصاب إما 70 غراما من الذهب أو 85 غراما، والصواب الأقرب إلى الصحة أنه 85 غراما. وعلى هذا ما تجب الزكاة في الذهب حتى يملك الإنسان 85 غراما من الذهب. طيب بالنسبة للفضة، الفضة النصاب فيها كم؟ كم يساوي؟ 200 درهم. قال العلماء رحمهم الله كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. أنت الآن حول الدراهم إلى المثاقيل، لما عرفت الآن، لما عرفت وزن المثقال بالغرامات حول الدراهم إلى المثاقيل، ثم بعد ذلك اضرب هذه المثاقيل وزنه بالغرامات، وزن المثقال بالغرامات. فعندك الآن 100 درهم، كم تساوي المثاقيل؟ كل 10 دراهم 7 مثاقيل. ها، فمئة درهم كم تساوي المثاقيل؟ واضح. ها، 100 تساوي 70، 200 تساوي 140، 140 مثقال. فنصاب الفضة يساوي 140 مثقالا. المثقال كم وزنه؟ 4.25، المثقال 4.25 أو 3.5. فإذا أخذنا بقول من يقول بأنه 4.25 تضرب 140 كم؟ 4.25، تضرب 140 ب4.25 كم يساوي؟ 595 غراما. فيكون نصاب الفضة إذا قلنا بأن وزن المثقال 4.25 غرامات، نقول بأنه يساوي 595 غراما. وإذا قلنا بأنه 3.5، 140 ب3.5 كم يساوي؟ ها؟ كم 400؟ 490، يساوي 490 غراما من الفضة. فتلخص لنا أن النصاب في الذهب يساوي 85 غراما، وأن النصاب في الفضة يساوي 595 غراما. هذا أقرب من القول بأن نصاب الذهب يساوي 70 غراما، وأن نصاب الفضة يساوي 490 غراما. طيب، وقال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الذهب حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. لحظة. ها؟ كيف؟ لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 100 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال. هنا قال المؤلف رحمه الله في الفضة حتى تبلغ 100 درهم، وقال في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. فاعتبر الفضة بالعدد، ما قال حتى تبلغ الفضة 140 مثقالا، اعتبر الفضة بالعدد واعتبر الذهب بالوزن. فهل هذا مقصود أو غير مقصود؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا إن العبرة هو الوزن ولا عبرة بالعدد. فإذا كان عندك وزن 20 مثقال، إذا كان عندك وزن 20 مثقال تجب عليك الزكاة، وإذا كان عندك وزن 140 مثقال من الفضة تجب عليك الزكاة ولا عبرة بالعدد. يعتبرون ماذا؟ الوزن. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعتبر العدد، يعتبر العدد. ويظهر الخلاف، الخلاف يظهر بين الرأيين. عندنا الآن قلنا النصاب الذهب، قلنا بأن نصاب الذهب بالغرامات كم يساوي؟ ها؟ يساوي 85 غراما. على رأي الجمهور لو أن الإنسان ملك 10 دنانير، ملك 10 دنانير، وهذه الدنانير تساوي 85 غراما، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه عند رأي الجمهور. وأما عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما تجب عليه الزكاة، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر العدد، لا بد أن تبلغ 20 دينارا. أيضا الفضة، قلنا بأن نصاب الفضة يساوي 595 غراما. لو أن إنسانا ملك 100 درهم، وهذه 100 ثقيلة تبلغ 595 غراما، تجب على رأي الجمهور. لكن على رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا تجب، لأنها لم تبلغ 200 درهم.